أنه مع فضيلتكم من هذا المشروع الجميل، وهو ربط الصور بعضها ببعض، البدايات والنهايات كما حدث في الحلقات قبل المصارمة، ثم نهايات الصور مع بدايات الصور التي تليها. كنا توقفنا في اللقاء المنصرم عند صورة الأنبياء وصورة الحج. اليوم نكمل لقاءنا بإذن الله تبارك وتعالى من صورة الحج وصورة المؤمنون. نستمع ونستمتع ونتعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن الآن عندنا تناسب خواتم الآيات والسور ابتداء من سورتي الحج وسورة المؤمنون. نعم. السورتان الثانية والعشرون والثالثة والعشرون. وقال في خواتيم الحج: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. نعم. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هكذا خاطب الذين آمنوا. نعم. وأيضا مما قال: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير. نعم. إذن يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هكذا ماذا قال في أول سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون لعلكم تفلحون. الله. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اركعوا واسجدوا واعبدوا. والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم للزكاة فاعلون. اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قد أفلح المؤمنون الذين فعلوا هذه. وكأن المؤمنين قد ردوا هذه النداءات من الله سبحانه وتعالى، استجابوا فأفلحوا. جميل، ما شاء الله، جيد، مرتبطة، جيد. صحيح، مرتبطة، كل الارتباط. عندنا سورتي المؤمنون والنور. نعم. بعدها سورتان الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون. وأولا يعني أول سورة النور مرتبطة بأول سورة المؤمنون، ليس في الأواخر. أولا يعني أول أمر نذكره الأوائل، هذه يعني ساتان السورتان مرتبطتان بالأوائل والأواخر. طيب. يعني سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات. هو ماذا قال في أول سورة المؤمنون: والذين هم لفروجهم حافظون. وهو يعدد صفات المؤمنين. نعم. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لفروجهم حافظون. وبدأ بالذين لم يحفظوها في سورة المؤمنون: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم. الله أكبر. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. فبدأ بمن لم يحفظ ذلك: الزانية والزاني تجد كل واحد. هذا البداية. هو ماذا قال في أواخر المؤمنون: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر. في أول النور قال: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو سورة أنزلناها. هو الذي ينزل الأحكام ويفرضها ويأمر بإيقاف الحدود. من هو؟ مو سلطة؟ صحيح. الله الملك الحق. خلاص، الملك الحق هو الذي يأمر ويفرض، ولا سلطة أخرى؟ لا، سبحانه وتعالى الملك الحق. الملك يعني حتى عندنا في القوانين من الذي يفرض السلطة؟ الملك، رئيس الملك. صحيح. فإذا لاحظ، سورة أنزلناها وفرضناها يفرضها الملك الحق، هذا وضع عقوبات هذا الملك. لا، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو، هو الذي أنزل وفرض الأحكام. نعم. من ناحية، ناحية أخرى، هو في أواخر سورة المؤمنون ذكر عذاب الكافرين في الآخرة، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، ألم تكن آياتي، في أول النور عذاب من استحق العذاب من المسلمين في الدنيا والآخرة. حينما قال ربنا ماذا؟ حد الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد من الجزء بعدين الإفك والقذف، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات والإفك والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. عظيم. أيوة. العذاب، عذاب الكافر في الدنيا وعذاب العاصي في من المسلمين في الدنيا والآخرة. صح. الفرقان والنور، في آخر سورة النور ماذا قال؟ ألا إن لله ما في السماوات والأرض. نعم. أوائل الفرقان الذي له ملك السماوات والأرض، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. نعم. ليكون العالمين الذي له ملك السماوات والأرض. ألا إن لله ما في السماوات والأرض الذي له ملك السماوات والأرض، فل يعني له ملكهما وما فيهما. قد يقول قيس يا دكتور فاضل ربما يكون في هذا تكرار مثلا. هو أولا ليس تكرار، ليس. أولا الأمر الآخر هو يقيم عقيدة، يعني يركز ركز مظاهرها. صح. بعدين هو ليس تكرار، لأن هناك قال له ما في السماوات ما فيهما. طيب. ما له ملكهما، يعني أنت قد تملك شيئا، لا أنت قد تملك شيئا ولا تملك ما فيه. أنت تملك دار، أنت تملك دار والدار مستأجرها منك أحد، فأنت تملك الدار لكن لا تملك ما فيها ولا فيه. الله أكبر. صحيح. ليس بالضرورة إذا ملكت شيئا تملك ما فيه، يعني مثلا كونه يملك السماوات والأرض ليس بالضرورة أن يملك ما فيهما. الله، ولهذا أكد القرآن على أن له ما فيهما. طبعا. ولذلك يعني يقول له له ملكهما ولله ما فيهما. لا يكتفي بإطلاق الملك بأنه يملك السماوات والأرض فقط. لا، لأنه قد يملك، يعني حتى إحنا في حياتنا التي نشاهدها طبيعي. نعم. يعني نملك الظرف ولا نملك المظروف، نملك المظروف ولا نملك الظرف، نملك ما في، نملك ما في شيء ولا نملكه هو الظرف، وهو بالعكس. فهو الآن ذكر أمرين، ذكر له ملك السماوات والأرض، ذكر لله ما في السماوات والأرض، الأمران مختلفان. صحيح. فله ملكهما وله ما فيهما أيضا. نعم. ثلاث بارك الله فيك. صحيح. إذن لا ارتبط بما فيهما وهما. نعم. في آخر النور ماذا قال؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. هذا إنذار ولا لا؟ إنذار. إنذار. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. يا الله، جاءت صراحة، هكذا صريحة المدوي. ما هكذا؟ نعم صحيح. فليحذر الذين إنذرهم. في آخر النور قال والله بكل شيء عليم. نعم. في أول فرقان وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الذي يخلق كل شيء ويقدره ليس بكل شيء عليم؟ بلى. خلاص. والله بكل شيء عليم وخلق كل شيء فقدره تقديرا. صحيح. خلق فعلم ما خلق. منطق سليم. أحسنت. الفرقان والشعراء. آخر الفرقان قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. نعم. آخر فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، يعني العذاب لازم. وهكذا. نعم. فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. في الشعراء. نعم. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. التكذيب للمخاطبين وللقدامى. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء وما يأتيهم كلام علم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. خطاب فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، يعني يكون العذاب حقا عليكم ولزاما عليكم. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. التهديد والفئة واحدة هنا كافر. لكن في الفرقان كانت خطاب صحيح الخطاب للفئتين، لكن الفئة ربما بالفرقان نفس الفئة ونفس الفرقة يجمعها صفة واحدة وهو التكذيب. التهديد التكذيب يجمعها صفة واحدة والتهديد. نعم صحيح التكذيب والتهديد. الفرقان ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. نعم والشعراء فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء نفس الشيء إن شأن ننزل عليه من السماء آية فظلت أعناقهم لا خاضعين. وفي السورتين إقرار بأنهم كذبوا فقد كذبتم فقد كذبوا. هو أصلا في آخر الفرقان ذكر عباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون. في الشعراء ذكر المكذبين سوف الخلق الله. يعني استكمال للخلق. وعباد الرحمن الذين جاءنا قال ما قال لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل فاستوفى للأمرين الصالح والطالح. عباد الرحمن سبحان الله. وهذا يعد بالعلاقة أيضا بين السورتين ويربطهما برباط موثق. يعني في صور أحيانا واحدة يذكر الصنفين يعني كأنما استكمال لما ذكر الشعراء كأنها استكمال لما ذكر في الفرقة. نعم صحيح. الشعراء والنمل. نعم. وفي آخر الشعراء لما ذكر يقولون ما لا يفعلون قال إلا الذين آمنوا ذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. نعم آخر ذكر إذن استثنى من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا ثم هدد الذين ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. نعم. في أول النبي ماذا قال ذكر المؤمنين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. ذكر هناك الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا هنا ذكر القرآن وهو رأس الذكر هدى وبشرى للمؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات هدى وبشرى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة العمل الصالح صحيح. فذكر فصل هناك أجمل العمل الصالح هنا فصل نعم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وذكر الاعتقاد. هو هدد غير المؤمنين في النمل والشعراء. ماذا قال في الشعراء وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نعم وكذا صحيح أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. ها في النمل وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وكأنما هما يعني صحيح يعني جاءت بعدها إحداهما في الشعراء والأخرى في أول النمل مرتبط سليم كل الارتباط ما شاء الله جيد ارتباط من أوجه مختلفة أيضا. النمل والقصص. نعم ماذا قال في أواخر النمل وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي نفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وأن أتلو القرآن قصص تلك آيات الكتاب المبين القرآن صحيح والكتاب المبين. بلى صحيح. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وذكر من اهتدى ومن ضل بعدها وهم موسى ومن آمن به وفرعون ومن تبعه. صحيح جيد. من اهتدى ومن ضل. نعم نموذجين. نموذجين القصص العنكبوت. في أواخر القصص قال إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد. هذا نزلت في الهجرة وهو مهاجر للرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا هو فتن وهكذا. نعم صحيح. مهاجر لأنه فتن وفتن أصحابه. وقال أيضا في أواخرها ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. يعني من الفتنة. نعم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الله الله. هو الآن هو من أثر الفتنة. هذا هو خرج مهاجرا من أثر الفتنة. ولا يصدنك عن آيات الله من أثر الفتنة. هو أن يفتن ويعذب. صحيح. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وكان الخطاب كان موجها لشخص النبي ثم عمم على الجميع. هذه يعني سنة. ماذا قال في أول العنكبوت ولقد فتن الذين من قبلهم. ماذا قال في آخر القصص فتنة قارون إن قارون كان إلى قال فخسفنا به. وذكر يعني في القصص فتنة قارون وعاقبته إن قارون كان من قوم موسى إلى قال فخسفنا به وبداره الأرض. ولقد فتن الذين من قبلهم. يا الله إشارة إلى ما حدث قارون ومالك قبل قليل. سبحان الله العظيم. جيب جميل جميل جميل. رائع هذا الرب حقيقة. يعني هذا يؤكد ما قيل من تفضلت من أن القرآن كله عبارة عن كلمة واحدة أو نسق واحد. نسق واحد. العنكبوت والروم. هذا قال في آخر العنكبوت والذين جاهدوا فينا. نعم. لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنون محسنين. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. عاقبة المجاهدة النصر وإن الله لمع المحسنين. الذين جاهدوا فينا جهاد. المجاهد ماذا يريد؟ النصر. صحيح. ما هكذا؟ نعم. وإن الله لمع المحسنين. معية. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. عاقبة الجهاد. صحيح. النصر. النصر. نعم صحيح. ينصر من يشاء. هذا بدر. ويومئذ يفرح منها. وإن ذكرها هو غلبة الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. لأن انتصار الروم على الفرس حدث في وقت انتصار بدر. نفس التوقيت. نفس التوقيت. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فذكر أمرين. يعني هي وعد بأمرين. وتفسر أيضا هم الروم هزموا الفرس. طبعا له قال غلبت الروم في أدنى الأرض. نعم. وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. إذن هذا الأمر الأول. لله الأمر من قبل ومن بعد. ويومئذ خلص هذا. هذه مسألة أخرى. ويومئذ ويوم يغلب الروم الفرس ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وهذا دور. الله أكبر. جيب لمحة طيبة. يعني هو ذكر وعدين ودليلين علامتين من علامات النبوة في آن واحد. نعم صحيح. إشارتين. صحيح. إنصرزين. ماذا قال في أواخر العنكبوت ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لا يعقلون. ماذا قال الروم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. هو الذي خلق السماوات والأرض وهو الذي ينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض. هو الخالق وهو المتصرف. نعم. فيحيي به الأرض بعد موتها. ما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق ولا سألتهم من نزل من السماء ماء فيقولون الله. هو خالقهما ومتصرف والمتصرف فيه ينزل ويحيي. صحيح، بارك الله فيك. ماذا قال في أواخر العنكبوت؟ وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إحداهما في الروم والأخرى في العنكبوت. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هي في الصورة وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. في العنكبوت لو كانوا يعلمون. الخطاب هنا لكل الناس. نعم نعم. وما هذه الحياة الدنيا، هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هل هو بمثابة الإجابة على هذا؟ ولكن أكثر الناس على النقطة التي مرت بها. وإن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا هم عليهم وهم عن الآخرة هم غافلون. صحيح، سبحان الله العظيم. هل لهذا الغرض سيد الدكتور فاضل وضع القرآن الكريم في هذا النسق الذي جاء به الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم النساء ثم المائدة وكذا؟ هو توقيفي، يعني احنا ما نستطيع نقول إلا هو توقيفي. لا نستطيع له. نقول هو توقيفي، ونحن الآن نحاول يعني توقيفي بمعنى يعني ربنا هكذا أن قال هكذا تبع وضعه. نعم، جبريل هكذا والرسول تبعه، وكان جبريل يعارض الرسول في تلاوة القرآن في كل رمضان. مرة في رمضان الذي توفي بعده عارضه مرتين. عارضه بمعنى مرة يعني يقرأ الرسول على جبريل، قرأه مرتين يعني بهذا النسخ، بهذا النسخ الذي وجاء في المصحف الشريف، في المصحف. ولذلك كثير ما نقرأ استفتح بالفاتحة ثم نقرأ ثم بآل عمران ثم النساء في السنن. يعني لما كان يصلي السنن استفتح بالنساء، استفتح بالبقرة، ثم بآل عمران بالنساء بالمائدة. فهو هذه الناحية توقيفية الترتيب. يبقى الربط هذا اجتهاد، يمكن هنالك ما هو أفضل من هذا الاجتهاد، مو يمكن أكيد، وأفضل من هذا التعليل، وهنالك يعني أمور أعمق مما نذكر الآن على السريع. هذا قلت وأكرر ما ذكرت في الحلقة الماضية، هذا اجتهاد التعليل، لكل واحد أن يعلل لهذا. ولا شك أن يعني لا شك أن هذا له حكمة، الحكمة قد يعني يطلع بعضها على بعضها، بعضهم قد لا يطلع، يعني أو أن الله سبحانه وتعالى يطلع بعض عبادي عليها. نعم يعني هذا الشيء لا علمه الذين يستنبطونه منهم. يعني هذا، لكن نحسبك منهم إن شاء الله. لا أعلم نفسي منهم على أي حال، لكن ما اللي الأكيد الذي يعني لا شك فيه أن الآيات القرآنية في ترتيبها وفي صياغتها في منطقها قطعا فيها إعجاز بياني ظاهر يعني كالقوانين الرياضية. سبحان الله، حقيقة واضحة وضوح الشمس. يعني لمن يعلم، لمن له بصر في اللغة طبعا. يعني صحيح، يعني من لا يعلم فهو معذور بجهله، هذا لا يعلم شيء طبعا. صحيح، بارك الله فيك. تفضل سيد. إن الروم ولقمان. نعم. الثلاثون والحادية والثلاثة. نعم. في آخر أواخر سورة الروم، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. نعم. ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. في أول لقمان، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مكان. تلك آيات الكتاب الحكيم. يا الله سبحان الله. هدى ورحمة للمحسنين. سبحان الله. ماذا قال في أواخره؟ كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. نعم. ماذا قال في لقمان في أوائلها؟ على قلوب الذين لا يعلمون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل الناس بغير علم. لا يعلمون. لا يعلمون. ويتخذها هزوا. ربط عجيب. فاصبر آخر الروم، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يقنون. من هم الموقنون؟ ولا يستخفنك الذين لا يقنون. ماذا قال في لقمان؟ بينا الموقنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. الله. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وكأن هؤلاء هم الموقنون، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أولئك يصدقون به. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا. فاصبر إن وعد الله حق. في الروم. فاصبر إن وعد الله حق خالدين فيها وعد الله حق. جميل. نعم. بارك الله فيك. فاصل قصير ونواصل الاستماع إلى فضيلتكم مرة أخرى. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم مع أستاذنا الدكتور فضيلة الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. ولا مس. لكن تستوقفني كلمة: ولا يخلق على كثرة الرد. يعني يخلق بمعنى ماذا؟ خلق يعني يصير قديم بالي. يبلى. يبلى. فما يبقى جديد. سبحان الله. يبقى جديد. يعني أيوة. كل مرة لا تنقضي عجائبه. إذن هو جديد دائما، كل مرة تأتي بشيء، كل مرة في كل زمن في كل بحر كل هذا يأتي بشيء جديد. إذن كيف يخلق؟ صحيح. لا يخلق. أيوة. ولهذا يعني بعض الذين يعني يعقون في ليل بهم بأن القرآن كان يلائم البيئة منذ 14 قرن مضت من الزمان، هذا كلام كلام لا يرد عليه. كلام صحيح. يعني هم يعني استفادوا كل جيل كل عصر على قدر ما يعلم. سبحان الله. على قدر ما يعلم. سبحان الله. بارك الله فيك. نكمل رحلتنا مع حضرتك بارتباط بداية الصور مع خواتيم ما قبلها. عندنا لقمان والسجدة. نعم. وقال في آخر لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري يعني بأي يوم تموت إن الله عليم خبير. وفي لقمان وذكر إن الله عنده علم الساعة، وقبلها: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. أيضا الساعة واخشوا يوما، هذا يتحدث عن يوم القيامة. ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. عن الساعة. نعم. هكذا في ماذا قال في السجدة: وقالوا أئذا ضللنا في الأرض لإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا. ذكر مشهد من مشاهد الساعة. هناك ذكر التحذير وذكر أن مشهد من ذلك المشاهد. ولو ترى هناك واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن ولده إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. نعم. لا إله إلا الله. مشهد من مشاهد. صحيح. صحيح. قال: ويعلم ما في الأرحام. ما كذا؟ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. هذا في الأرحام. الماء المهين في الأرحام داخل الأرحام ثم جعل نطفة كذا فعلقة فمضغة كلها في الأرحام. نعم. ويعلم ما في الأرحام، ولا ذكرنا ما في الأرحام في السجدة جعل نسله هكذا ذكر تطور. قال وما تدري نفس بأي أرض تموت، وهكذا نعم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم يا الله ثم إلى ربكم ترجع. وما تدري نفس بأي أرض تموت قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. لا إله إلا الله مرتبطة؟ لا إله كل الارتباط والله لا إله إلا الله. السجدة والأحزاب ماذا قال في خاتمة السجدة؟ فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. نعم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. فأعرض عنهم ولا تطع الكافرين ولا تطع. يعني سأعرض أن الله كان عليما حكيما. صحيح. فأعرض عنهم ولا تطع الكافرين والمنافقين. في أواخر السجدة ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها واتبع ما يوحى إليك من ربك. لا تعرض الله. اتبع. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها واتبع ما يوحى إليك من ربك حتى لا تنضوا في دائرة الذين ذكروا فأعرض، بل بد أن تتبع. حتى لما ذكر النهي ذكر الأمر الذي يضاد في الاتجاه، لا تنسى ولا تعرض لكن اتبع. بارك الله فيك وأحسن عليك. معنا اتصال هاتفي. سيد الدكتور فاضل معنا الأستاذ الدكتور بهجت الحديثي مسؤول بيت الشعر بالشارقة. دكتور بهجت مرحبا، السلام عليكم. ألو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بحضرتك دكتور بهجت. أولا أخي الكريم وقبل كل شيء أقدم الشكر الخالص لقناة الشارقة والقائمين عليها وعلى برامجها الهادفة النبيلة الزانية. بارك الله فيك سيدي. وألف تحية وشكر لك أيها الأخ العزيز ولشيخنا الحبيب الدكتور فاضل طالح السامرائي. بارك الله فيك. جزاكم الله خير الجزاء. وإياك إن شاء الله. لقد كان الشاعر العربي وما يزال لسان الأمة والمعبر عن آمالها وطموحاتها والمسجل لمآثرها والزائد عن فياضها وما أشبه الليلة بالبارحة. فقصيدتي بعنوان يا رحمة ظلت تفوح بعطرها مهداة إلى زعيمنا وقائدنا ومرشدنا وهادينا سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين رضوان الله عليهم أجمعين عليه الصلاة والسلام. أقول في هذه القصيدة يمضي الزمان يمضي الزمان ومرج حبك أخضر وعلى المدى نبراس دينك نير يا من باسم الله يقرن اسمه فوق المنائر كل خمس يذكر يا رحمة ظلت تفوح بعطرها في الدهر لا تمحى ولا تتكرر درب الهدى درب النبي محمد ودروبهم فيها الضلالة تزخر نورت درب العالمين بشرعة من فوق سبع نزلت تتنور فيها العدالة والسعادة ترتجى لا ظالم فيها ولا متجبر طاقت بها الذكرى فأورق صمتها طاقت بها الذكرى فأورق صمتها لحنا تتيه به القلوب وتفخر حطمت أصنام الطغاة وبغيها فهوت على أعقابها تتكسر وسلبت كل الظالمين عروشهم فانهار كسراهم وجن القيصر. عليه السلام. واليوم عاد بما حملنا من أساس النار ما بين الضلوع تسحر، فتمزق وتفرق وتناحر، والعالم الغربي منا يسخر. ماذا أبثك من مآسي أمة عادت بأذيال العمى تتعثر، عادت لأيام الضلالة والهوى تلهو النظير بها وتحدث خيبر، وتهن من عشق الصغاة فلا ترى في غير عزمك حالنا يتغير. يا سيدي إن الذين رفعتهم نحو الذرى والمكرمات تقهروا، فإذا نظرت رأيت من فقرائهم جيشا يطارده العذاب الأكبر، أطفالهم ترعى السقام وأرضهم ذهب النضار وكسرهم لا يجبر. الكافرون تحكموا برقابهم وتغبرسوا في أرضهم وتجبروا، فإذا بمسرعك العتيد مقيد وبكل ما شاد البنات مدمر. يا سيدي حاشاك أن ترضى لنا ذلا وأن يجتاحنا متجبر. يا سيدي حاشاك أن ترضى لنا حالا به تعلو السفالة تكثر، تمسح جراح المسلمين بنفحة قدسية يا أيها المدثر. واغضب وهات من الطوي عزيمة سهم العدا فيها يطيش ويكسر، اغضب وصل ماضي الزمان بيومه حتى ترانا من عدانا نظفر. والظالمون وإن تطاول ليلهم فالفجر آت لا محالة يهجر، إني أرى بدرا أرى حطين قد عادت بها عمر يصول وحيدر، وأرى صلاح الدين عاد مكبرا ومناديا يا جند أحمد كبروا. فالنصر لاح ورفرفت راياته وجنود أحمد لا تضام وتقهر، ومصير أعداء النبي جهنم ولجنده جنات عدن تحضر. ولتعلم الدنيا بأنك أحمد، والعيب كل العيب فيما صوروا. آن الأوان لأن نلم صفوفنا ونوحد الرايات، لا تتأخروا لا ترهبوا الأعداء لا تتخاذلوا أنتم لها، والله منهم أكبر. ولكل باغ عمنا بشروره مهما يطال ويقدر، إنا سنبقى صامدين على المدى ونظل نهتف واعرا ونجهر للقدس للوطن السليم للوطن الجريء. عراقنا حقا نعيد وحقنا لا يهدر، ولأمة القرآن أمة أحمد نصر من البار العزيز مؤزر، نصر من البار العزيز مؤزر. والسلام عليكم وألف بارك الله فيك يا دكتور، بارك الله فيك ولا فض فوك، سلمت وعلمت من كل خير وبر. شكرا للأستاذ الدكتور بهجة الحديثي مسؤول